الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: ونزح كر للدابة والحمار والبقرة، أي إذا وقعت الدابة في البئر وماتت. والمراد من الدابة الفرس، إنما ذكره لدعوى جماعة اختصاص استعمال لفظ الدابة لفرس عرفا، وهو القدر المتيقن من هذه اللفظة الواردة في بعض الروايات. ففي صحيح الزرارة: في البئر تقع فيها الدابة والفأرة والكلب والخنزير والطير فيموت. قال الصادق عليه السلام: يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب منه وتوضأ. هذه تعليق السيد كلنتر عليه الرحمة. قال: والحمار والبقرة، فينزح كم؟ كرة. وزاد في كتبه الثلاثة البغل، أي زاد الشهيد الأول في كتبه الثلاثة، وهما البيان والدروس والذكرى. هذه هي الكتب الثلاثة: البيان والدروس والذكرى في مصنفات الشهيد الأول. البغل، والمراد من نجاستها المستندة إلى موتها، لأنها ليست نجسة، ولكن إذا وقعت في البئر فماتت فينجس بسبب النجاسة المستندة إلى موتها في البئر. حتى الفأرة ليست نجسة، لو وقعت في البئر ثم خرجت، لو أصابك منها ماء ليست نجسة، وإنما النجاسة هنا إنما بموتها. هذا هو المشهور، والمنصوص منها مع ضعف طريقه الحمار والباغل. وغايته أن يجبر ضعفه بعمل الأصحاب. أكو قاعدة في علم الرواية أو علم الدراية، أن الرواية الضعيفة إذا عمل بها الأصحاب يؤخذ بها وإن كانت ضعيفة. يقول: لأن عمل الأصحاب بهذه الرواية يجبر ضعفها. شيخنا هذا سجدوه يوجب أو يجبر ضعفها، فيبقى إلحاق الدابة والبقرة بما لا نص فيه أولى. يعني إلحاق الدابة والبقرة بما لا نص فيه، أي لم يرد نص في الدابة والبقرة أولى، وإنما جعل الشارح إلحاق الدابة بما لا نص فيه أولى لأن الأخبار تضمنت نزح دلاء، والمشهور أعرضوا عنه. إذن فمحل البحث هو نزح الكر كما صرح به المصنف، ولا نص عليه في الدابة. نعم. وكلمة أولى خبر منصوب بيبقى، لأن يبقى، لأن يبقى تعمل أحيانا عمل الأفعال الناقصة. قال: ونزح 70 دلوا معتادة بالإنسان، أي ونزع 70 دلوا معتادة على تلك البئر. إيه طبعا. فإن اختلفت فالأغلب يعني المتعارف بين الناس من الدلاء الأكثر استعمالا مثلا فالأغلب للإنسان أي لنجاسته المستندة إلى موته، سواء في ذلك الذكر والأنثى والصغير والكبير والمسلم والكافر، إن لم نوجب الجميع لما لا نص فيه. هذا إذا لم نقل على أنه ما لا نص فيه ينزح جميعه، يعني كأنه احتياطا، وإلا اختص بالمسلم، وإلا اختص ذلك بالمسلم. لماذا؟ يقول أن ميت الكافر نجس من جهتين، جهة كفره وجهة موته، جهة كفره وجهة موته. ولما كانت نجاسة الكفر غير منصوص عليها فيجب في ميت الكافر نزح الجميع. إذن يختص نزح 70 دلوا بميت المسلم، لأن ميت المسلم النجاسة إنما حصلت بسبب موته فقط، أما بالنسبة للكافر فلشيئين، فلموته ولكفره. لا موت داخل، او مثلا ميت في الخارج والقي في البئر، نفس الحكم. قال 50 للدم الكثير، اي 50 دلوا للدم الكثير في نفسه عادة كدم الشاة المذبوحة غير الدماء الثلاثة لما تقدم. فللدم الكثير، وإن لم يكن كثيرا من نسبة إلى البئر، حتى لو أن هذه البئر كبيرة وهذا الدم من نسبة إليها لا يعد كثيرا، إلا أنه بالنسبة إلى الدم الكثير كدم الشاة المذبوحة فدمها دم كثير لأن لها عرق يشخب. فهناك أيضا خلاف لبعض الأصحاب حيث اعتبر الكثرة بالنسبة إلى البئر، يعني تارة هذا بالنسبة للبئر الصغيرة يسمى كثير، لكن بالنسبة إلى البئر الكبيرة ما يسمى كثير. فخلاف عندهم هل أن العبرة بصاحب الدم أو العبرة بسعة البئر مثلا. من يقول على أن المراد من كثير الدم كدم الشاة مثلا، دمها كثير سواء وقع الدم منها في البئر الكبيرة أو البئر الصغيرة لا يفرق. ومنهم من يقول لا، الكثرة والقلة إنما بالنسبة للبئر لا بالنسبة للدم كدم الشاة مثلا. أما بالنسبة إلى الدماء الثلاثة فقد مر عليكم. قال وفي الحاق دم نجس العين بها وجه مخرج. وجه التخريج انه يلحق بالدماء الثلاثة في تغليظ حكمه حيث لا يعفى عن قليله ولا كثيره في الصلاة، ما يعفى لان هذا من الدماء الثلاثة. فاذا استثني الدماء الثلاثة هنا من مطلق الدماء بقوة نجاستها استثني معها دم نجس العين ما ذكر، وفيه منع كل من الحكمين، فإن الدم في النص مطلق وإخراج الدماء الثلاثة أيضا محل نظر حيث لا نص. ولو سلم فإلحاق غيرها بها ممنوع، وأيضا فإنهم لم يلحقوا بها في نزح الجميع مع وجود العلة، فالأولى أن لا يلحق بها هنا والقول بإلحاقه بها ثمة كما قال المصنف الذكرى شك في شاك. هذه تعليقة السيد طبعا. قال وفي إلحاق دم نجس العين بها وجه مخرج، والعذرة الرطبة، والعذرة الرطبة. والمراد من العذرة فضلة الإنسان، فضلة الإنسان، غاية الإنسان يعني. والمروي اعتبار ذوبانها، ذوبان العذرة في البئر، وهو تفرق أجزائها وشيوعها في الماء. أما الرطوبة فلا نص على اعتبارها، يعني باعتبار أنها رطبة فلرطوبتها ينزح منها كذا، نقول لا عبرة لرطوبتها، وإنما العبرة لتفرقها. إيه هذه العبرة. قال أما الرطوبة فلا نص على اعتبارها، لكن ذكرها الشيخ وتبعه المصنف وجماعة. من هو المراد من الشيخ؟ الشيخ الطوسي. وتبعه المصنف وجماعة، واكتفى في الدروس بكل منهما سواء ذابت أم لم تدب. هذا الشيء الأول، اكتفى في الدروس بهذا. وكذلك تعين الخمسين، اختلفت النسخ المطبوعة والمخطوطة كما يقول سيدي هذه الكلمة، هل تعيين أو تعين؟ ورجحنا هنا التعين لأنه أوفق للذوق. أيوة كذلك تعين الخمسين، مو تعين، تعين الخمسين. والمروي أربعون أو خمسون، وهو يقتضي التخيير وإن كان اعتبار الأكثر أحوار أو أفضل. التخيير هنا ليس في مقام تحديد المطهر حقيقة، لأنه غير معقول، بل الظاهر أنه تخيير بين حدي الواجب وهما الأقل وما هو أعلى مرتبة. قال وهو يقتضي التخيير وإن كان اعتبار الأكثر أحوط أو أفضل. الترديد بين الأحوط والأفضل ناشئ عن الترديد في أن أو في الحديث من الراوي، حتى تكون للشك أو من الأمام لتكون للتخيير، أو من الإمام لتكون للتخيير. وعلى الأول فنزح الأكثر أحوط، أحوط، حيث إن الترديد في حكم واقعي مشكوك المقدار، والاحتياط يقضي باختيار الأكثر وإن كانت أصالة البراءة تنفي الزائد، وإن كان الثاني فالأقل كاف قطعا ويكون الأكثر أفضل. قال وأربعين للثعلب والأرنب والشاة والخنزير والكلب والهر وشبهه، أربعون دلوا يعني. والمراد النجاسة المستندة إلى موته، يعني المستندة إلى الموت كما مر. والمستند ضعيف والشهرة جابرة على ما زعموا، أي والعمل على الشهرة يجبر ضعف الرواية، لأن الرواية ضعيفة كما قلنا لكم قبل قليل، عمل الأصحاب يجبر ضعفها. بلى يقول ما لا نص فيه ينزح بكامل، ما صار فيه الناس ينزح بحسب الناس. قال وبول الرجل، أي وكذا في بول الرجل سندا وشهرتان. يوجد عندنا خبر، الخبر في هذا رواية علي بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام، قلت بول الرجل، قال ينزح منه أربعون، ينزح منه أربعون، لكن هذا الخبر ضعيف بعلي بن أبي حمزة، فإنه واقفي علي بن ابي حمزه البطارمي، هذا واقفي واقف. وان كان بعض الفقهاء يفرق بين الروايات التي كان ينقلها ويرويها قبل ان يكون واقفيا، والروايات التي يرويها بعد ان كان واقفيا، فينظر في التاريخ. وهذا مختار فيه الخوي اتصور انه لا يقول بضعف كل الروايات الواردة عن علي بن ابي حمزة، وانما ينظر في تاريخها. فان كانت قبل ان يكون واقفيا يؤخذ بها، لانه كان ثقة الامام، امام الكاظم، امام الصادق ايضا، ايه وقف على الامام الكاظم بعد ما مات الامام الكاظم، ابى ان يسلم امام الرضا فلعنه الامام الرضا، فهو ممنوع على لسان الامام الرضا عليه السلام. ايه فعلي بن ابي حمزه البطائني المشهور بين الفقهاء بين العلماء انه ضعيف لانه واقف فاسد المذهب، وهو ملعون على لسان الامام سلام الله. لكن هناك من الفقهاء من يقول انه ينظر في تاريخ الرواية، ان كانت قبل واقفيته او كانت بعد الواقفية. فعلى كل حال ضعيف هذا الخبر. قال وإطلاق الرجل يشمل المسلم والكافر، وتخرج المرأة والخنثى فيلحق بولهما بما لا نص فيه، وقلنا أنه ما لا نص فيه تنزح بأجمعه. وكذا بول الصبية، أما الصبي فسيأتي. ولو قيل فيما لا نص فيه بنزح 30 أو 40 وجب في بول الخنثى أكثر الأمرين منه، أي مما وجب فيما لا نص فيه وهو 30 أو 40، ومما وجب في بول الرجل وهو 40 لكن في التعبير مسامحة. قال ولو قيل فيما لا نص فيه بنزح 30 أو 40 وجب في بول الخنثى أكثر الأمرين منه ومن بول الرجل، مع احتمال الاجتزاء الاقل للاصل، يعني الاجتزاء بالاقل للخنثى للاصل، وثلاثين اي ونزح 30 لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخر الكلب، نزح 30 دلوان لماء المطر الذي اختلط معه البول او خالط البول والعذرة وخرء الكلب في المشهور، والمستند رواية مجهولة الراوي، وهي رواية كردويه عن ابي الحسن عليه السلام، وهو مجهول الحال جدا. من هو كردويه؟ مو معروف من. فهذه الرواية راويها مجهول، اذا كان مجهول ما نقدر نعول عليها. وإيجاب 50 للعذر و40 لبعض الأبوال والجميع للبعض كالأخير منفردا لا ينافي وجوب 30 له مجتمعا مخالطا للماء، لأن مبنى حكم البئر على جمع المختلف وتفريق المتفاق. يعني شنو جمع المختلف وتفريق المتفاق؟ كالجمع بين الشاة والخنزير في الحكم مع اختلافهما، وتفريق المتفق كالتفريق بين الخنزير والكافر مع اتفاقهما. صار واضح ولا؟ فجاز اضعاف ماء المطر بحكمه وان لم تذهب اعيان هذه الاشياء، ولو خالط يعني ماء المطر ولو خالط احدها كفت 30 ان لم يكن له مقدر او كان وهو اكثر او مساوٍ، ولو كان اقل اقتصر عليه. واطلق المصنف ان حكم بعضها كالكل وغيره بان الحكم معلق بالجميع. قوله واطلق أي وأطلق غير المصنف بأن حكم وجوب الثلاثين معلق على الجميع، ففي غير مورد الاجتماع أي افتراق بعضها عن بعض يجب في كل نجاسة مقدرها الخاص إن كان لا مقدر، وإلا فيجب نزح الجميع لكوني مما لا نص فيه، والتفصيل أجود عند الشارع. قال: وأطلق المصنف أن حكم بعضها كالكل وغيره بأن الحكم علق بالجميع، يعني في الكلاب والبول والعذرة، فيجب لغيره مقدره أو الجميع، والتفصيل أجود. قال: ونزح عشر ليابس العذرة، عشر بلاء ليابس العذرة وهو غير دائبها أو رطبها أو هما على الأقوال، وقليل الدم كدم الدجاجة المذبوحة في المشهور والمروي بلاء يسيرا. وفسرت بالعشر لأنه أكثر بلاء يسيرا، فسرت يسيرا بالعشر لأنه أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع. القائل أن العشر أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع الشيخ في التالي: فإنه جعله جمع قلة وحمله على أكثره وهو العشرة، وعكس العلامة في المنتهى فجعله جمع كثرة وحمله على أقل وهو العشرة، وإليه أشار بقوله: أو لأنه أقل جمع الكثرة. قال: أو لأنه أقل جمع الكثرة. وفيهما نظر، وجه النظر فيهما: أما في الأول فلفساد كونه جمع قلة، جمع قلة كم؟ ثلاثة، لأن أوزان جمع القلة مشهور وهذا ليس منه. قال ابن مالك: أفعلة أفعل ثم فعلة ثمة أفعال جموع قلة، وعلى تقدير صحته لا يصلح حمله على أكثره، بل مع إطلاقه يحمل على أقله كنظائره اتفاقا، خصوصا مع وصفه باليسيرة. وأما الثاني فلأنه أصاب في جعل جمع كثرة لكنه أخطأ في جعل أقل جمع الكثرة عشرة، بل هو ما زاد على أكثر جمع القلة بواحد فيكون أقله أحد عشر، هذا مع أن الحق لا يفرق فيه بين الأمرين في أمثال هذه الأحكام. يعني السيد يتبنى رأي الآن، يعطي رأيه في الموضوع، يقول: هذا مع أن الحق لا يفرق فيه بين الأمرين في أمثال هذه الأحكام المبنية على العرف الذي لا يفرق بينهما، وهم قد اعترفوا به في مواضع كثيرة، وقد تنبه في المختلف لكون أقل جمع الكثرة أحد عشر، وأن هذا جمع كثرة كما هو الحق فيهما، ولكن حمله على العشرة محتجا بأطالة البراءة من الزائد، ولا يخفى فتان هذا التعليل أيضا، وأنه لو تم لكان حمله على الثلاثة أوفق بالقواعد الشرعية والبراءة الأصلية كما لا يخفى، لأن أقل جمع كيف؟ ثلاثة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.